ما لقيت الليالي تفرق الاجتماع لين حدتني ظروف الليالي القاسية والنتي عند المفارق ولحظة الوداع انت تعزم منها الجبال الراسية ودي يخفي لوعت الحزن قدر المستطاع لا تنقض بجروحي وهي متلاسية اعرضوا يا جملة النواس عن كثر النزاع كل عين تنثر الدمع ما هي ناسية حلت الفرقة وضاقت علي الأرض الوساع ومالت الدنيا وهي كان لي متواسية حلت الفرقة وضاقت علي الأرض الوساع ومالت الدنيا وهي كان لي متواسية